بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس الثامن والعشرين من مجالس قراءة كتاب نيل الأبصار والتعريف عليه، وكنا قد وصلنا إلى باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها، وذكرنا الحديث الرابع والثمانين من الكتاب الطيب، وتوسع الإمام الشوكاني في شرح هذا الحديث وذكر مذاهب أهل العلم وأدلتهم، وبعد أن أنهى الكلام في قضية استقبال القبلة واستدبارها عقب على ذلك بقول: إذا عرفت هذه المذاهب وأدلتها لم يخف عليك ما هو الصواب منها، وسيأتيك التصريح به والمقام من معارك المضار فتدبره. ثم قال: وفي الحديث أيضا دلالة على أنه يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار، لأن الحديث إذا قرأناه مرة أخرى يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم بحاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. رواه أحمد ومسلم وهو صحيح. وفي رواية الخمسة إلا الترمذية قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يختطب بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة. هذا حديث حسن وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار. فيقول الإمام الشوكاني: وفي الحديث أيضا أمر زائد على ما ترجم المؤلف للكتاب به أو للباب به، فيه زيادة على ما ترجم الإمام المؤلف للباب به، ألا وهو حرمة استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي أو النهي في ذلك. قال: وفي الحديث أيضا أمر جديد، يعني حكم جديد، دلالة على أنه يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار ولا يجوز الاستنجاء بدونها، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار. ما معنى كلمة الاستنجاء؟ ترد كلمة الاستنجاء، وتأتي كلمة الاستجمار، وتأتي كلمة الاستطابة. فما معنى هذه الكلمة؟ دائما نعرف أن أهل العلم يعني دائما يبحثون عن الأسباب وراء اشتقاق الكلمات واستعمالها عند أهل العربية، لأن لغتنا لغة عظيمة، لغة عظيمة. يعني يقال هذه الكلمة لما سميت بهذا ولما أطلقت على كذا. فمثلا على سبيل المثال عرفنا ما معنى كلمة التخلي والذهاب إلى الخلاء، وما معنى كلمة التغوط والذهاب إلى الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط، وهكذا. الاستنجاء كلمة استنجاء طلب طهارة القبل والدبر مما يخرج من البطن، سواء كان هذا الطلب طلب الطهارة إما أن يكون بالماء أو يكون بغير الماء. يعني الإنسان يطهر نفسه، يطهر نفسه قبله وذكره، هذا هو معنى الكلمة. لكن اشتقاقها من أين؟ من أين اشتقت الكلمة؟ يقول صاحب مجمل اللغة، من صاحب مجمل اللغة؟ الإمام ابن فارس صاحب المجمل ومعجم المقاييس، الإمام ابن فارس رحمة الله عليه يعني. يقول النجو، النجو هكذا تنطق. ما معنى النجو؟ ما يخرج من البطن، وأصله من النجوة بالتاء المربوطة، وأصله من النجوة مش من النجوة بالياء، إنما النجوة من الشيطان، هذا من باب التناجي والتحدث، الانفراد والتحدث، هذا التناجي الذي قال عنه إنما النجوى من الشيطان. لكننا نتحدث عن النجوى بالتاء المربوطة. النجوى هي الارتفاع من الأرض، المرتفع من الأرض اسمه نجوى. وكان الرجل إذا أراد قضاء حاجته تستر بنجوى، يأتي إلى مرتفع من الأرض ويستر نفسه به ككثيب من الرمال، يستر نفسه به، فيستر نفسه بهذه النجوى. فقالوا ذهب ينجو، كما يقولون أنجد إذا دخل في نجو، ويقولون أتهم إذا دخل في تهامة، وهكذا. فيقولون أنجد ذهب إلى نجو، ويقولون ينجو يعني نجا، يعني ذهب إلى النجوى أو يطلبها، كما قالوا ذهب يتغوط إذا أتى الغائط الأرض الواطية. ثم سمي الحدث نجوى، ثم سمي الحدث بعد ذلك نجوى، كما قالوا عن الأرض الفضاء البراز، وقالوا ذهب إلى البراز، ومنها اشتق التبرز، التبرز يعني طرد البراز، وطرد البراز يعني الأرض الباردة. ثم اشتق منه اسم الخارج من بطن الإنسان بالبراز. لكن أصل الكلمة جاء من أين؟ من البراز، الأرض والذي يقال ذهب إلى الخلاء، يعني الأرض الخالية، الأرض الفاضية، عشان محدش يحس بيه. فكذلك النجوى هي المرتفع من الأرض. فإذا ذهب لكي يسطر نفسه قالوا عنه ينجو، لأنه طلب النجوى ليستر يعني. ثم اشتق منه وسمي ما خرج من بطن الإنسان، وغربتهم. ثم سمي الحدث نجوى واشتق منه، واشتق منه استنجى، استنجى استفعل طلب النجوى، وغربتهم إذا مسح موضعه أو غسله. أما الاستطابة فهي طلب الطيب، وذلك يقول لا يستطب يمين، يعني الإنسان الذي يستطب يطلب إيه؟ لأنه يريد أن يخلص ويتخلص من الخبر، فحينئذ هو يطلب إيه؟ الطيب الشيء العكس الخبيث مش كده ولا لا؟ فهو يبقى طيب يطلب الطيب يطلب الطهارة مع ذلك من التطابة. شوف كلمات العرب. أما الاستجمار فهو استفعال من طلب الجمار، والجمار جمع جمرة، وعندنا في الحج رمي الايه الجمرة جمع جمرة الى الطوب الصغير، ودي بلدهم يقول والاستجمار التمسع بالجمار وهي جمع جمرة وهي الحجر. قالت المغرب الاستجمار في الاستنجاء استعمال الجمرات، والجمار هي الصغار من الأحجار، والتجمير هو التطهير برضه، ومنه تجمير المساجد أو تطهيبها بالمجمر، وهو ما يبخر به الثياب من عود ونحو. واخدين بالكم؟ نعود إلى ما كنا بصدده بعد أن بينا معاني هذه الكلمات لكي نظهر شرف هذه العربية التي شاء الله تعالى أن ننتسب إليها، وشاء الله تعالى أن يكون الكلام الأخير الذي نزل على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه اللغة العظيمة. مرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: وقد ذهب الشافعي وفي الحديث أيضا دلالة على أنه يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار ولا يجوز الاستنجاء بدونها، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار، وأما بأكثر من ثلاث فلا بأس به لأنه أدخل في الإنقاء. طبعا هذه المسألة وهذه المسائل يعني نحن لا نتصورها لأننا ما شهدناها وما ألفناها، وإنما هذه الأمور كان يفعلها العرب في بيئتنا. وكما سيتضح بعد ذلك أن منهم من كان يستنجي بالماء، وأثنى القرآن الكريم على أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ونظرا لأن الماء كان صعبا الحصول عليه، فكان هؤلاء في الصحراء كانوا يعني حسب المتاح في بيئتهم كانوا يتصرفون، والشرع جاء لكل الناس في كل زمان وفي كل مكان وفي كل بيئة من البيئة. فيقول هنا الشرع جاء بالنظافة وجاء بالإنقاء، فأمر الإنسان الذي يتخلى أن ينقي وينظف نفسه، فلا يستطيع الإنسان أن ينقي نفسه بأقل من ثلاثة أحجار. قال ولذلك قال لأنه أدخل في الإنقاء. قال وقد ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء بالطبع، لأن النص فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب أن يكون لثلاثة أحجار أو ثلاث منحات. وإذا استنجى بالقبل والدبر وجب ست مسحات، للقبل ثلاث وللدبر ثلاث، لكل واحد ثلاث مسحات. قال والأفضل أن يكون بستة أحجار، فإن اقتصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزاء، وهذا أمر صعب يعني، وإنما هم كانوا يتصرفون حسب الأمور المتاحة بالنسبة لهم. قال وكذلك تجزي الخرقة الصفيقة التي إذا مسح بأحد جانبيها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر. طبعا قضية الخرقة الصفيقة هذا كلام لا يسلم به أهل الظاهر، لأن أهل الظاهر ينظرون إلى النص على أنه تعبدي، ولكن الشرع في هذه الأمور لا يقصد إلا الإيه؟ التطهر والنظافة. قالوا وتجب الزيادة على ثلاثة أحجار إن لم يحصل الإنقاء بها. إنسان حاول أن يطهر نفسه بثلاثة أحجار ولم يستطع، فاحتاج إلى أكثر من ذلك. هل أقول له كفى عليك ثلاثة؟ أبدا، وإنما الهدف النظافة والتطهر. وذهب مالك وداود الظاهري يعني الى ان الواجب الاتقان، فان حصل لحجر اجزاه وهو وجه لبعض اصحاب الشافعي. وذهبت العبره وابو حنيفه الى انه ليس بواجب، وانما يجب عند الهادويه. الهادويه هؤلاء طائفه من طوائف العبره، وانما يجب عند الهادويه عمل التيمم اذا لم يستنجد الماء بازاله النجاسه. قالوا لا دليل على الوجوب. كلامه هنا عن تحرير مذهب الهادويه غير واضح يعني، ولذلك احلنا الى الكلام في سبل السلام. قال الامير الصنعاني: فالهادويه يقولون انه لا يجب الاستنجاء الا على المتيمم او من خشي تعدي الرطوبه، خشي تعدي الرطوبه ولم تزل النجاسه في الماء. وفي غير هذه الحاله مندوب لا واجب، وانما يجب الاستنجاء بالماء للصلاه. يعني عند الهادويه يجب الاستنجاء بالماء، فان لم يجد الماء وسيتيمم يجب عليه حينئذ ان يعدل الى الايه؟ الى الاحجار. يبقى الاحجار هذه لا تكون الا لمن؟ الا للمتيمم. هذا كلامه. فيقول هم يقولون لا يجب الاستنجاء الا على المتيمم او من خشي تعدى الرطوبه ولم تزل النجاسه في الماء. يعني خشي ان تتعدى الرطوبه بتاعت الشارك ده والنجاسه لا تزول بالماء، فحينئذ يلجا الى هذا الامر كايه؟ كشيء مجرد يعني. وفي غير هذه على يكون مندوب لا واجبا، وانما يجب الاستنجاء بالماء للصلاه. نعود الى كلام الشركاني يقول: وانما يجب عند الهادويه على المتيمم اذا لم يستنج بالماء ازاله النجاسه. قالوا: اذ لا دليل على الوجوب. كذا في البحث، وفيه انه قد ثبت الامر بالاستجمار. يعني وفيه هو يرد عليه في قوله ماذا؟ ما يستوجب ان نرد عليه، فيقول: وفيه في قوله ماذا؟ انه قد ثبت الامر بالاستجمار والنهي عن تركه، بل النهي عن الاستجمار بدون الثلاث، فكيف يقال لا دليل على الوجوب؟ فهذا بينقضهم في قولهم. قال: وفي الحديث ايضا النهي عن الاستطابه باليمين، وعرفت معنى كلمه الاستطابه. قال النووي: لان الحديث يقول ولا يستطب بيمينه، لا يستنجي بيمينه. قال: وقد اجمع العلماء على انه منهي عنه، اللي هو ان يستنجي الانسان بايه؟ بيمينه. قال النووي: وقد اجمع العلماء على انه منهي عنه، ثم الجمهور على انه نهي تنزيه وادب لا نهي تحريم. وذهب بعض اهل الظاهر الى انه حرام. قال: واشار الى تحريمه، قال النووي: واشار الى تحريمه جماعه من اصحابنا يعني الشافعيه انتهى. فيرد الامام الشوكاني ويقول: قلت وهو الحق، لان النهي يقتضي التحريم ولا خالف له، فلا وجه للحكم بالقراءه فقط. لماذا نطلق التحريم من ظاهره، او لماذا يعني نصرف النهي عن ظاهره الا وهو التحريم الى القول بالكراهه بدون صارف؟ والاصل ان الامر للوجوب ما لم يصرفه صارف، وان النهي للتحريم ما لم يصرفه صارف. قال: وفي الحديث ايضا دلاله على كراهه الاستجمار للرغبه. الرغبه اللي هي الايه؟ الرجيع الذي يخرج من ضمن الدواب، لأن هذا الأمر إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا. فإن كان نجسا فكيف يستنجي الإنسان بنجس؟ هل يزيل النجاسة بنجاسة؟ وإن كان لحيوان مأكول اللحم فالأصح طهارته، وهذا لا يجوز لأنه علف لدواب الإيه؟ الجن، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند البخاري أنه قال: إنها رجس، اللي هي الروضة، روضة الحمار بالذات جاء فيها إنها رجس يعني نجسة، ولم يستجب فيها صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرمة، والرمة هي العظم كما أوضحناه في الدرس الماضي. الرمة وهي العظم لأنها من طعام الجن. فالروضة الطاهرة على كل دواب الجن، والعظم طعام للجن المسلم كما جاء في الصحيح. وهذا الكلام لا يتصوره إلا المؤمن بالله واليوم الآخر، المؤمن بالغيب. يعني هذا الكلام لا يؤمن به إلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وما جاء في كتاب الله تعالى وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أول صفة من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. فقد يسمع هذا الكلام بعضهم من لا إيمان له بالغيب فيسخر منا ويقول على لدواب الجن وطعام للجن، الناس دي لسه عايشة غير، الناس دي عايشة أساطير وخرافات وما شابه ذلك، فليقولوا ما شاءوا فإنما أوتوا من جهلهم، وأوتوا لأنهم لم يحسوا في قلوبهم بطعم الإيمان وحلاوة الإيمان التي من ذاقها علم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الصدق كله والحق كله. ونحن لا نستطيع مهما أوتينا من علم تجريبي ومهما استطاع الإنسان أن يفرد من علوم ومن تقدم في باب العلم التجريبي، لا يستطيع الإنسان أن يقول أو أن يدعي أنه أحاط علما بجميع الكائنات التي من حولنا. من يستطيع أن يدعي أنه قد أحاط علما بكل المخلوقات في هذا الكون؟ بل إن هذه الأرض التي نعيش فيها وهذا الجو الذي نحيا فيه فيه ملايين ومليارات الكائنات الخفية التي لا نعلم عنها شيئا، ربما نكتشف بعضها كميكروبات وفيروسات وما شاكل ذلك، وكثيرا منه محجوب عنا. فما المانع من أن يكون بالناحية العلمية العقلية الأحلى، فما المانع من أن يكون هناك مخلوقات غير مرئية؟ هذا بالنسبة للعقل الذي يدعي استحالة وجود أمثال هذه الكائنات. واضح؟ واضح؟ فما بالكم إن كان عقل إنسان مؤمن يؤمن بكل ما جاء في الكتاب وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساعة حديث يسلم ويذعن بكل ما جاء حتى ولو لم نعقل أمثال هذه الأمور، وهي ليست متعارضة مع العقل، غير الأمر أن العقل لا يحيلها، لا يقول عنها مستحيلة، والعقل لا يوجبها، وإنما هي من بل الممكن عند العقلاء جميعا. فهذا الأمر لا يستطيع العقل أن يثبته ولا يستطيع العقل أن ينفيه، وإنما العقل في مثل هذه الأمور تابع لشرع الله الحكيم وتابع للأخبار التي جاءت من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. يقول وسيأتي الكلام على ذلك في باب النهي عن الإجمار بدون الثلاثة الأحجار. الحديث الخامس والثمانون يقول عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض جمع مرحاض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. متفق عليه. فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. يبقى أبو أيوب الأنصاري هنا أخذ الحديث على إيه؟ ظاهره. فلا يفرق بين الصحاري ولا بين البنيان. واضح؟ لا يفرق بين الصحاري ولا بين البنيان. حد يقول للأولادين يبقى عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا هذا الكلام لا يقال إلا من كان مسافرا للمدينة، وإلا فمن كانت قبلته الشرق أو كانت قبلته الغرب لا يقال له شرقوا أو إيه أو غربوا. تمام. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. والحديث متفق عليه عن رواية الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله على الجميع، فهو حديث صحيح. قوله: إذا أتيتم الغائط، يقول هو الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، يعني يذهبون إليه لقضاء حاجتهم، فكانوا به عن نفس الحدث كانوا به عن نفس الحدث كراهيه منهم لذكره بخاصه منه. يعني هم دائما العرب كانوا يذكرون امثال هذه الامور، وكما تعلمون كل هذه الامور من باب الكنايات، كلهم من باب الكنايات. حتى لو وجدتم اعضاء الذكور والانوثه بالنسبه للرجل والمراه تجدونها من باب الكنايات. يعني يقال فرج الرجل وفرج المراه، والفرج هو الايه؟ الفتحه. ولذلك لا تجعلوا الفرج بينكم في الصلاه، لا تدعوا فرجه بينكم بين بعضكم وبعض. اي فرجه في الحائط فيقال فرج. لا توجد الفاظ في اللغه العربيه الشريفه فيها معاني قبيحه، حتى ولو جئنا لذكر اسماء الاعضاء تجد مثلا يسمى عضو الرجل ماذا؟ قبيح. فالقبيب عند قبيب السكة الحديد وقبيب كذا وقبيب كذا، وأخذ بالقبيب جانب وجميل الأرض. أشياء لا تجدون فيها أي ألفاظ قبيحة، وإنما ألفاظ كلها كنائية، كلها كنائية. انظر حتى العملية التي تحدث بين الرجل والمرأة اسمها الجماع. والجماع سمى الإمام الشافعي قديما كتابا جماع العلم، وحتى الإمام الطبري والإمام الشافعي وغير هؤلاء من العلماء الكبار في اللغة يقول الواحد وجماع الأمر كذا، وجماع هذا الأمر كذا، وجماع الباب كذا. جماع إنت مع كذا ومع كذا. والنكاح الضم، النكاح الضم، ضم شيء مع شيء. وكيف تأخذونه في باب المهر؟ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ أفضت المرأة بسرها كله إلى الرجل، وأفضى الرجل بسره كله إلى المرأة، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. تكلم عن كل شيء، ومع ذلك ليست هناك اي الفاظ قبيحه. شوف عظمه القران وعظمه اللغه التي اختار الله عز وجل ليتكلم بها، ويقول هن لباس لكم وانتم لباس لهم. كلمه اللباس هذه هذا ما يلبس لذاك وذاك يلبس لذاك. لا تلبسوا الحق، لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. كل الملابس انت لابس اسماء في اللغه العربيه لباس، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من ايات الله لعله يذكرون. فاللغه العربيه لغه نظيفه جدا. لا وقد افضى بعضكم الى بعض، هن لباس لكم وانتم لباس لهم. كذلك حتى بالنسبه لهذه الالفاظ، او جاء احد منكم من الغائط، جاء من الغائط، ما هو الغائط؟ الارض الواطيه التي يذهب الناس اليها لقضاء حاجتنا. ليست هناك الفاظ قبيحه. يقول اذا اتيتم الغائط هو الموضع المطمئن من الارض، كانوا ينتهونه للحاجه فكنوا به عن نفس الحدث كراهيه منهم لذكره بخاص اسمه. طلوا ولكن شرقوا او غربوا، شرقوا او غربوا، محمول على محل ارض يعني او بلد، يكون التشريق والتغريب فيه مخالفا لاستقبال القبله واستدبارها كالمدينه وما في معناها من البلاد، ولا يدخل فيما كانت القبله فيه الى المشرق او المغرب. فمن كانت قبلته المشرق لا نقول له شرق او غرب، نقول له شرق او اتجه جنوبا، لا نقول له شرق او غرب. قوله مراحيض، ما هي المراحيض؟ جمع للحار، مرحاض. ايه هو المرحاض؟ يعني الكلمات العربية كلمات جميلة جدا. مرحاض، مرحاض جمع مرحاض مفرد مراحيض، جمع مراحيض. جاءت للفظة رحضت الثوب اذا غفلت، لان المرحاض والمغتسل الذي يغتسل الانسان فيه ويغسل نفسه ويغتسل فيه. فالمرحاض جاء يقول بفتح الميم وبالحاء المهمله، حاء المهمله يعني لا ميم ولا شاء، لا هي خاء ولا هي حاء، وانما هي حاء مهمله، ليست جيم ولا خاء، لان الجيم والخاء معجمه. معجبة، هذه الخاء بالموحدة الفوقية والجيم تحتيه، لكن الحاء مهملة ليس عليها ايه نقط مش منقطة، وبالضاد المعجبة ليست بالصاد لان الصاد مهملة، وبالضاد المعجبة قلنا قبل ذلك ونكرر ان هذا الاسلوب اعلى اساليب الضبط، فلا يحدث فيه خطا مطبعي الضبط بهذا زي كده لا يضبطون طبعا جميع الكلمات، وانما يضبطون الكلمات ايه يضبطون الكلمات المهمه التي يحدث فيها خطا فيه او تصحيح، فحينئذ يقومون بضبطها كاسماء الاعلام والنسخ والنسبه وما شابه ذلك بفتح الميم وبالحاء المهمله وبالضاد المعجمه جمع بالحاء وهو المغتسل، وهو ايضا كنايه عن موضع التخلي من رحبت الثوب اذا غسلته قوله ونستغفر الله. لماذا يستغفر الله ابو ايوب الانصاري؟ هل هو اتذنب؟ هو لم يتجه للقبله ولم يستدبر القبله، وذلك يقول قيل يراد به الاستغفار لبال الكنف، والكنف جمع كنيف، والكنيف جاء من ماذا؟ لانه يكتنفك فيسترك ويخفيك من مدد السبس، لانه يخفي الانسان، واضح؟ يعني الكلمه واحد يقول لك كنيف، ايه كلمه كنيف؟ دي كلمه لان الناس خلاص بقت اللفظه بالنسبه له، حتى لما جم يتمدنوا في بلادنا بيسموا الكابانيه، الكابانيه كلمه فرنسيه ليست عربيه اصلا، فجابوا كلمه عرجاء، يعني اتوا بكلمه العرجاء عشان يظهروا التمدن. المهم الوقت بقت دورات مياه، وبعد كده بقت دبليو سي، وبقت وبقت وبقت كلهم بنتقدم من فقدنا ربنا يسلم. المهم يقول يراد بها الاستغفار لمال الكنف، والكنف جاءت من مادة الكنف، ولذلك يقول ايه؟ يضع عليه الرحمن ايه؟ كنف، فالكنف بمعنى ايه؟ السدج. يقول يراد به الاستغفار لمال الكنف على هذه الصفة الممنوعة عنده. وانما وجد المصير الى هذا التاويل، لماذا اولنا الحديث وقلنا استغفر الله لبني الكنف وليس لنفسي؟ قال لان المنحرف ليس المنحرف على اطلاقه، وانما المنحرف عن اتجاه الدوره، لان المنحرف لا يحتاج الى استغفار. طبعا واحد يجي يرفض الكلمه يقول المنحرف لا يحتاج الى استغفار، ده المنحرف على اطلاقه يحتاج الى استغفار والى توبه المشروع والى اللي انحرف عن الصراط المستقيم، مش كده ولا ايه؟ فصح خلوا بالكم من الالفاظ وايهامها. والحديث استدل به على المنع الى استقبال القبله، واستدل بقول ابي ايوب من لم يفرق، فاعل استدل اللي هو من الموصوله، من لم يفرق بين الصحابة والبنيان، يعني الامام ابو ايوب الانصاري لا يفرق بين الصحابة، وانما ياخذ الامر على ظاهره. وقد تقدم الكلام على فقه الحديث في الذي قبله، وسياتيك ما هو يعني باذن الله تعالى فيه تفصيل. اجاب الثالث باب جواز ذلك بين البنيان. خلوا بالكم الامر ده من الممكن ان يذكر فيه كلمتين، وانما نحن نقرا الكلام لما تظهر لديكم الان من كيفيه استدلال اهل العلم ومناقشه اهل العلم بعض ببعض، لان هدفنا كما بينا قبل ذلك من قراءتنا لمثل هذا الكتاب ان نتعلم كيف يتحاور العلماء وكيف يتناقشون، بل كيف يفكرون، لكي يعني ناخذ بسهم من هذا التفكير ومن هذا العلم ومن هذه اللغه العاليه التي يتكلمون بها. يقول الحديث 86 عن ابن عمر رضي الله عنه قال، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصه، حفصه من اخته، وهي من ام المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقيت يوما على بيت حفصه يعني صعدت، فرايت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه، وجد النبي صلى الله عليه وسلم في داخل مرحاض مستدبر الكعبة ومستقبل الشام. الحديث رواه الجماعة يعني البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة، وهو حديث يقول وقع، يقول الإمام الشوكاني وقع في رواية لابن حبان مستقبل القبلة مستدبر الشام، مستقبل القبلة مستدبر الشام. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيب: وهي قطع تعظم القسم المقلوب. والمقلوب كما أسلفنا وشرحناه، المقلوب يأتي في السند ويأتي في الايه؟ في المتن. المقلوب يأتي في السند ويأتي في الايه؟ في المتن. يعني لو مثلا واحد اسمه ايه؟ محمد بن عثمان، يجي يروي الراوي يقول عثمان بن محمد، ينقلب عليه مثلا. واحيانا يأتي كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله بظل يوم لا ظل الا ظل، في بعض الروايات انقلب على الراوي فقال: ورجل تصدق بصدقة، تصدق بشمال فلم تعلم يمين ما انفقت ايه؟ شمال. هذا من باب المقروب، وانما الصواب ايه؟ المحفوظ، المحفوظ الوعد المقروب، انفق نفقة بايه؟ فتنفق بيمين، فلا تعلم شمال، فلا تعلم شمال ما انفقت يمين. فانقلب الامر على الراس. وكذلك في باب المقروب في المسجد كذلك، حينما جاء في حديث أذان الفجر، فإن الحديث الصواب المحفوظ، فإن من الذي يؤذن بليل ومن الذي يؤذن بنهار؟ الذي يؤذن بليل الأذان الأول في الفجر بلال رضوان الله عليه، والذي يؤذن مع الكبر الصادق عبد الله بن أم مكتوم. وذلك كما كان رجل الأعمى لا يؤذن حتى يقول الناس له أصبحت أصبحت، ما المحفوظ؟ فجاء في بعض الروايات وانقلب الأمر على الراوي فقال: إذا سمعت أذان ابن أم مكتوم فلا يمنعكم ذلك من الطعام والشراب. واخدين بالكم؟ فانقلب الأمر على الراوي. هذا الباب المقلوب، أيهما ينسى الراوي فيأتي بهذا المحل ذلك. والمقلوب من قسم الضعيف، ليس على عمومه، وانما يحكم في ذلك المحدثون والائمه في كل حديث بشأن. فهذه اللفظه المحفوظه، فهذا الباب المقروض، وانما اللفظه المحفوظه مستقبل الايه؟ الشام مستدبر الكعبه. فهذه اللفظه خطا طبعا. قوله رقيته، رقي الى الشيء بكسر القاف رقيا ورقوا صعدا، وترقى منه ورقى غيره. هو هيأتي الإمام الشوكاني في النهاية ويقول: قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي. وهذا الكلام مختصر من لسان العرب للفيروز، من لسان العرب لابن منظور. الكلام ده مختصر، وللأسف حدث باختصاره أشياء جعلت الكلام يعني غير مفهوم. فارجعوا إليه، ارجعوا إليه هذه المادة في لسان العرب من أراد أن يتحقق من الكلام جيدا. قال: رقي إلى الشيء بكسر القاف رقيا ورقوا، لأنه جاب صعدة الآن، هي الأمر قد مؤخر، هي بمعنى صعدة. وترقى مثل، يعني ترقى تكون مثل رقيق، واخدين بالكم ولا لأ؟ ورقى غيره، ورقى غيره، يعني لو رفع غيره وأصعد غيره يصعد غيره، فيقال رقى غيره. والإرقاء والمرقى درجات السلك، يعني يقال الإرقاء والمرقى، مرقى الإرقاء ومرقى اللي هي الدرجة، درجة السلك. ونظيره في الوزن، يعني مسقاء ومسقاء ومثناء ومثناء للحق، يقال عن الحق مثناء ومثناء، ومثناء ومثناء للعيبة أو المقطع، يعني بفتح الميم وكسرها فيها، بفتح الميم في إيه؟ في مثناء ومثناء، بفتح الميم وكسر الميم، يعني للعيبة أو المقطع. النقر هو الكساء من الجلد، نقر وضعه نقرا على الارض او نقرا. العيبة اللي هي الزنبيل، عارف الاخرى؟ يقال عليها عيبة، للزنبيل من ادم من جلد يعني، وما يجعل فيه الثياب، اللي بيحط فيه الثياب كانوا يجعلوا الثياب زي الشنطه يعني، شنطه بلاستيك كده، عارف اللي معاه شنطه بيكتب فيها شنطه سفر يعني، هذه يقال عليها عيبه. ولذلك ياتي في المجال فلان عيبه الرجل، عيبه فلان، عيبته يعني ايه؟ يعني موضع سره، بيشيل فيه اسراره زي ما بيشيل اسرارك في شنطتك او في سفنتك، فانت هنا بتشيل اسرارك بصدر هذا الايه؟ الرجل، لانه موضع ايه؟ موضع سرك، واخدين بالكم؟ هذا معنى كلمه العيبه. فالعيبه هي في الاصل الذنبيل من ادم، ادم يعني ايه؟ من جلد يعني، وما يجعل فيه الثياب. والعيبه من الرجل موضع سره. طيب قاله، يقول قاله بعد ان نقل هذا الكلام المختصر كما قلت لكم، قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي، لو شرح على الترمذي اسمه النفخ الشذا في شرح جامع الترمذي، او النفخ الشذي، النفخ الشذي في شرح جامع الترمذي. قوله على بيت خلق وقع في روايه على ظهر بيت لنا، وفي اخرى روايه اخرى على ظهر بيتنا، وكلها صحيح. يبقى لابد ان احنا ايه؟ نجمع، طالما كل ده الفاظ صحيحه فلا بد من الجمع. قال وفي روايه لابن خزيمه دخلت على حفصه بنت عمر فصعدت ظهر البيت، وطريق الجمع ان يقال اضاف البيت اليه على سبيل المجاز لكونها اخته، واضافه الى حفصه فالبت حفصه لانه البيت الذي اسكنها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقران بيقول ايه؟ لا تخرجوهن من بيوتهن. فسمى بيت الزوجيه بيتا لمن؟ للزوجه، نسبه للزوجه. فقال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. شطر صاحب مني اللي هو انا قلت لك نعم ايه ده؟ لا لا مش عارفه، مش عندنا لا لا مش عندي دي خالص، مش موجود عندنا. نعم يقول دخلت على حفص يقول وطريق الجمع يقال اضاف البيت اليه على سبيل المجال لكونها اخته، واضافه الى حفصه لانه البيت الذي اسكن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، او اضافه الى نفسه باعتبار ما آل اليه حاله، لانه ورث حفصه دون اخوته لكونه شقيقها عشان ورثها. طيب ثم يعود بعد ذلك الى مناقشه مذاهب العلماء في استقبال واستنباط القبله، وعايزين بقى النقطه دي بقى تركزوا فيها اول، تركزوا في الكلام اللي جاي، لان الموضوع ده يعني المساله فيها محاوره علميه وفقهيه، فعاوزين نركز ان شاء الله. يقول ان حديث حديث ابي ايوب الانصار، حديث عبد الله بن عمر اللي هو رقيق عمر على بيت حفص، هذا الحديث استدل به العلماء على ايه؟ استدلوا به على ان الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبله، القبله والبراءه منسوخ. البعض استدل بهذا والبعض جمع على المذاهب الثمانيه الذي سبق. فالامام الشوكاني هنا يقول الحديث يدل على جواز استدبار القبله حال قضاء الحاجه، من اين ذلك؟ من قوله رضي الله عنه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه. فهذا الحديث يدل على جواز استدبار القبله. من اين؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، والرسول عليه الصلاه والسلام موضع ايه؟ الاسوه الحسنه، فلا بد وان نتبعه. والرسول صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس لحاجات استقبل الشام واستدبر الايه؟ الكعبه. يبقى معنى ذلك انه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا الكعبه ولا تستدبروها تعارض هذا مع ذلك. فهل نأخذ بهذا الحديث الذي حكاه لنا ابن عمر ونخصص به عموم النهي، أم أننا نقول بالنهي، أم أننا نرجح قوله على فعل أقوال متعددة كما هنا يقول الحديث يدل على جواز استقبال القبلة حال حضورها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد استدل به في هذا الحديث من قال بجواز الاستقبال والاستنباط ورأى أنه ناسخ، الذي رأى أن هذا الحديث ينسخ الحديث الذي رواه أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة، من قال بهذا استدل بهذا الحديث وقد إنه ناسخ من حديث السابق. وعلى ذلك يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء وفي البيوت وفي كل مكان. قال ورأى أنه ناسخ للمذهب الأول واعتقد الإباحة مطلقا، وبه بهذا الحديث احتج طائفة أخرى ومذهب جديد من المذاهب الثمانية السابقة، وبه بنفس الحديث احتج من قص عدم الجواز بالصحاري كما تقدم، الذين قصوا عدم الجواز بالصحاري يعني قصروا عدم الجواز على الصحاري لا يجوز بالصحاري بس، وأجازوا استقبال القبلة واستدبارها في الدنيان. لماذا؟ لأنهم جعلوا هذا الحديث مخرجا لاستقبال القبلة واستدبارها من الدنيان. واضح؟ واضح. ومن يعني واستدل بالحديث ايضا طائفه ثالثه، من خط المنع بالاستقبال دون الاستدبار في الصحاري والعمران، يعني المذهب الثالثه الذين قصروا المنع الذي جاء في حديث ابي ايوب الانصاري وحديث ابي هريره، قصروا المنع على الاستقبال فقط. لماذا؟ قالوا لان الاستدبار خرج بهذا الحديث. وليس عرفتم الاستدلالات؟ يبقى الطائفة الثالثة أخرجت قصت المنع الاستقبال دون الاستدبار في الصحاري والعمران، يعني قصرت المنع والنهي على الاستقبال وأخرجوا الاستدبار لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فاعتبروه مخصصا لإيه؟ لله. ومن الطائفة الرابعة أو المذهب الرابع، من جوز الاستدبار في البنيان فقط، يبقى عندهم الاستدبار فقط مش الاستدبار والاستقبال، لكن الاستدبار بس في البنيان. وده مذهب ابن عثيمين كما حكينا في الأسبوع الماضي. قال وهي أربعة مذاهب من المذاهب الثمانية التي تقدمت، استدل البعض الثمانية بهذا الحديث. قال ولكنه لا يخفى أن الدليل باعتبار الثلاثة المذاهب الأول من هذه الأربعة أخص من الدعوة. قولي بالكم الدليل ده باعتبار المذاهب الثلاثة الأربعة الثلاثة الأول من الأربعة الدليل أخص من الدعوة. كيف؟ حنبين ما معنى إن الدليل أخص من الدعوة. إن أنا أستدل الدليل، الدليل يفهم منه مسألة، أنا أخذ منه مجموعة مسائل أو أعم. الدليل ده أخرج أقوال عين من الحكم، أقول وبما أن عين مثلا هو رجل مسلم أخرجنا جميع المسلمين، أو بما أنه رجل مصري فأخرج جميع المصريين، ما ينفعش. يبقى الدليل أخص من الإيه؟ من الدعوة. ونحن نريد لكي نستدل بدليل على دعوة أن يكون الدليل موافق للمدلول عليه، لكن أن يكون الدليل خاص يتكلم عن الاستدبار بس وفي البنيان بس وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بس، لكي تعمم فتجعله ناسخا لعموم الأمة، وأن تجعله ليس في البنيان بس بل في البنيان وفي الصحارى، أو تجعله هو خاص الاستدبار فتستدل بيه على الاستدبار والاستقبال، يبقى هذا استدللت بدليل خاص وعممت به المدلول عليه. واضح ولا لا؟ واضح الكلام؟ فقال ولكنه لا يخفى ان الدليل باعتبار الثلاثه المذاهب الاول من هذه الاربعه اخص من الدعوه. واليك البيان. يقول أن الأول المذهب الأول يقول إيه؟ جواز استقبال القبلة واستدبارها في كل مكان وإنه منسوخ. هذا مش محتاج. ليه؟ الدليل بيقول إن النبي اللي عمل عليه الصلاة والسلام ما قالش ده عمل، والقول النهي عاد للأمة لا تستقبله ولا تستدبره، لكن هو فعل الفعل كذا فيأتيك الفعل أو حكاية الفعل لا علم لك، حكاية فعل الفعل ده لظروف أنا معرفهاش، لكن القول والنهي للأمة كلها كده ولا لا؟ ولذلك هو العموم في الأفعال ولا في الأقوال؟ في الأقوال مش في الأفعال، ما فيش في الأفعال عموم أصلا، ولذلك شبه اتفاق اتفاق من أئمة الأصول على إن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ أصلا، في شبه اتفاق بين علماء أصول الفقه على أن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ أصلا ومن عوارض المعنى تبعا، لأنه بيجي بيه كل المسلمين الكلية دي كلها جت من الايه من الألفاظ، لكن الفعل واحد فعل شيء، هذا الفعل يحتمل واحتمل واحتمل، هو فعل لا يجد على كونه فعل، واخدين بالكم ولا لا؟ فقل اني اخذ من فعله ما اعمل به احكاما هذا يحتاج الى ادله من الخارج ليس من الايه من فعله المجرد، الفعل المجرد لا يدل على العموم، بعكس الالفاظ، الالفاظ عندي الفاظ عموم، صح ولا لا؟ طيب هنا بيقول ايه؟ اما الاول منها فظاهر، الاول المذهب الاول اللي هو قال بجواز الاستقبال والاستدبار في البنيان وفي المعنى وفي الصحراء وفي القضاء وفي كل شيء بكل ذلك. فبالدليل ايه؟ ان وضع النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبله في بيته مغلقا عليه داره ولم يري احدا نفسه وانما راه ابن عمر اتفاقا بمقامه من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليراه الناس، لم يفعل كما يقول انما فعلت ذلك لتروا مكاني، انما فعلت كذا، صلوا كما رايتموني اصلي، انما فعلت ذلك لتهتموا بي، بالفاظ هذه المواقف التي تدل على ايه؟ عموم الفعل، واخدين بالكم؟ فهنا يقول اما الاول ماذا الاول الذي قال بجواز الاستقبال والاستدبار وراى انه ناقض للاحاديث السابقه فان هذا المذهب استدل بدليل اخص من الايه؟ من الدعوه، هذا امر واضح ولا لا؟ واضح. واما الثاني المذهب الثاني الذي قصر عدم الجواز على الصحابي واجازه في البنيان، هتقول له كويس قوي انت اجازته في البنيان؟ دليلك فيه كويس قوي، وهو الدليل يومك قد يوثق فيه، لكن كونك انك تعممه للامه، كونك انك تعممه في الاستقبال والاستدبار يبقى الدليل اخص من الدعوه ولا لا؟ يبقى الدليل خاص بالبنيان وخاص بالاستدبار، فكيف عممته في الاستقبال والاستدبار؟ واضح ولا لا؟ يبقى المذهب الثاني اللي هو قصر عدم الجواز على الصحابي واجازه في البنيان، يقول له اجازتك في البنيان واستدللت صح، لكن كونك انك تجعله في الاستقبال والاستدبار وتجعله عاما للامه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انت هنا جعلت هذا الدليل الخاص المدلول عليه اعم منه، واخدين بالكم ولا لا؟ هذه يبقى الدليل اخص من الدعوه وظهر لك بالنسبه للمذهب الثاني. قال واما الثاني، لا ركز لا بس فيقول ولكنه لا يخفى ان الدليل باعتبار الثلاثه المذاهب الاول من هذه الاربعه اخص من الدعوه، اما الاول منها فظاهر، واما الثاني فلان المدعى يعني الامر الذي ادعاه اصحاب هذا المذهب جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان، مع ان الحديث بيتكلم عن استدبار بس، مش كده ولا لا؟ وليس في الحديث الا الاستدبار، فعرفت الان كيف كان الدليل اخص من الدعوه. واما الثالث المذهب الثالث الا وهو يعني قصر المنع على الاستقبال لخروج الاستدبار لهذا الحديث قصر من على استقبال فتح. وفي بالكم قال وأما الثالث فلأن المدعى جواز الاستدبار في الصحاري والعمران، فجاز الاستدبار في الصحاري والعمران مع ان الحديث بيتكلم عن الاستدبار في الايه؟ في العمران بس فقط. قال وليس في الحديث الا الاستدبار في العمران فقط. بعد ان تكلم عن ان هذه الادله او الدليل الذي استدل به اصحاب المذاهب الثلاثه الاول اخص بالدعوه رد وقال في مناقشه علميه ويمكن تأييد الاول من الاربعه، يمكن ان نؤيد المذهب الاول. نؤيده بماذا؟ لان اعتبار خصوص كونه في البنيان وصف ملغى فيطرح، لجأ لايه؟ لالغاء او نواقض العله عند الاصوليين. هذا وصف، هذا الوصف لا يصلح لكي يكون عله ايه؟ يعادل بها الحكم. مش كده؟ ايه الفرق بين البنيان وبين الايه؟ الصحاري. فقال يمكن تأييد الاول من الاربعه لان اعتبار خصوص كونية البنيان وصف ملغى فيطرح او فيضطرح، وهذا هو الاصل. ماشي؟ فيضطرح يعني نجعله يضطرح. ليه؟ لانه وصف لا تعلل به الاحكام. ايه الفرق بين الاماكن؟ سواء في البنيان، ما هو الاتجاه؟ هو الاتجاه. انا لو صليت في الصحراء هتجه للقبلة، ولو صليت هو بيتنا هتجه للقبلة، واسمي اتجهت للقبلة واسمي استدبرت القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن البصاق تجاه القبلة نهى سواء في البنيان او في ايه؟ او في الصحراء. فهذا الامر بعدين حتى بالنسبة للصحراء، هل يعني في انسان في الدنيا هيتجه للكعبة ومش هيكون في بينه وبين الكعبة اي موانع طبيعية او غير طبيعية، جبل سل او شيء من هذا القبيل؟ ما السواقع اكيد هتبقى موجودة. تمام؟ فيقول ويمكن تأييد الاول من الاربعة بان اعتبار خصوص كونه في البنيان وصف ملغى فيضطرح، ويؤخذ منه الجواز مجردا عن ذلك. يبقى الجواز للاستدبار سواء في البنيان او في ايه؟ او في الصحاري. قال ولكنه يفت في عضد هذا التأييد، يفت في عضد العضد اقوى شيء في ذراع الانسان، يعني اضعفنا هذا التأييد فاصبح مشلولا. ايه بقى؟ ولكنه يفت في عضد هذا التأييد ان الواجب ان يقتصر في مخالفه مقتضى العموم على مقدار الضروره. انا عندي نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا ولا تستدبروا، ده نهي عام. فمقتضى العموم ده اني امتثل واخذ العموم على عظمه. فاذا جاءني دليل يخفف فان هذا التخفيف يكون بمثابه الضروره، والضروره تقدر بايه؟ بقدره. مش كده ولا لا؟ فقال ولكنه يفت في عضد هذا التأييد ان الواجب ان يقتصر في مخالفة مقتضى العموم، مقتضى العموم اللي هو لا تستقبله ولا تستدبره. يبقى لما ليه اخلفه بحذر وبقدر ان يقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة، ويبقى العام على مقتضى عمومه فيما بقي من الصور. فما اقدرش اخبر غير الحاله دي فقط بهذه الصفات، استدبار القبله مش استقبلها، في البنيان مش في الصحراء، لان بقيت هنا عامل زي الانسان الذي يتعامل مع المحرم واباحته له لضروره. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى تقدر الضروره بايه؟ بقدرها. يقول ولكن يفت في عضد هذا التأييد ان الواجب ان يقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة، ويبقى يعني بعد ذلك بعد ان استثنينا الضرورة المقدرة بقدرها يبقى العام على مقتضى عمومه فيما بقي من الضرورة. لماذا؟ يقول اذ لا معارض له فيما عدا تلك الصورة المخصوصة التي ورد بها سبيل الله. يعني بعد ان أفرج عن أمل أو بصيص من الأمل أصحاب المذهب الأول إذا ليه يكر عليه في النقص رضي منكم. يقول وهذا لو فرض أن حديث أبي أيوب وغيره ورد بصيغة واحدة، كل الكلام ده هنقوله لو كان حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث سلمان وحديث أبي هريرة وردوا بصيغة واحدة كلمة تعذر الاستقبال والاستدبار، واستطعنا أن نستثني أو أن نخصص حالة الاستدبار في البنيان بها، فكيف وقد جاءت بصيغتين منفصلتين كل صيغة منهما قائمة بذاتها لا تستقبل ولا تستدبر، فإن جاء التخصيص بالاستدبار فقد بقي الاستقبال على عموم. عايز يقول كده يبقى القضية مش قضية تخصيص، ده قضية لو أوردنا وأجلنا إن الاستدبار قد خصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن لفظة لا تستقبل على عمومها، لأن دي لفظة لوحدها صيغة لوحدها ودي صيغة لوحدها لم تجمعهما صيغة عربية واحدة قمنا بتخصيصها أو باستثناء حالة الاستدبار بها، لا ده أنا عندي لفظتين. ولذلك قال وهذا لو فرض، هذا اللي قلناه لو فرض أن حديث أبي أيوب وغيره ورد بصيغة واحدة صيغة واحدة تعم الاستقبال والاستدبار، فكيف وهو قد ورد بصيغتين، صيغة دلت على منع الاستقبال وصيغة دلت على منع الاستدبار، فغاية ما في حديث ابن عمر تخصيص الصيغة الثانية لأنه وارد في البنيان، يبقى وبقيت الصيغة الأخرى على إيه؟ على عموميات عموما حتى كده الأرض عليها. قال وهي عامة لكل استدبار، ويمكن أيضا تأييد المذهب الثاني اللي هو إيه؟ قصر عدم الجواز على الصحاري وإجازته في البنيان. قال يمكن تأييده بأن الاستقبال في البنيان مقاس على الاستدبار، إيه الفرق بين الاثنين؟ نلحقه إذ لا فارق بين الاستقبال والاستدبار، فلما أجزنا الاستدبار نلحق به إيه؟ الاستقبال. قال ويمكن أيضا تأييد المذهب الثاني الذي يعني فرق بين الذي ألحق الإيه؟ الاستدبار الاستقبال بالاستدبار فأجازه به. فقال ويمكن أيضا تأييد المذهب الثاني من هذه الأربعة بأن الاستقبال في البنيان مقاس على الاستدبار. نقيت عليه. قال ولكنه يخدش فيه، يخدش هذا الاستدلال ويضعفه ويجرحه، ما رخدش بمعنى الايه؟ الجرح، ويخدش هذا الاستدلال ما قاله ابن دقيق العيد في احكام الاحكام شرح عمدة الاحكام، ان هذا تقديم للقياس على مقتضى اللفظ العام، وفيه ما فيه على ما عرف في اصول الفقه، لان مقتضى اللفظ العام إن يبقى على عمومه، فكيف يجوز لي أن أخصصه بالقياس؟ والقياس هذا لا ينظر إليه كدليل من أدلة الشرع إلا بعد إيه؟ استنفاذ الأدلة، مش كده ولا لا؟ التي تلقته من كتاب وسنة وإيه؟ وإجماع. قال إن هذا تقديم للقياس على مقتضى اللفظ العام، وفيه ما فيه على ما عرف في أصول الفقه، وبأن ده كلام ابن دقيق العيد العلامة الكبير، يقول وبأن هينقض نقطا آخر شرط القياس مساواة الفرع للأصل أو زيادة عليه في المعنى المعتبر في الحكم، إن الفرع يساوي أصله، واخدين بالكم ولا لا؟ الفرع يساوي الأصل أو يزيد عليه في المعنى المعتبر في الحكم، علشان أقول إيه؟ إما بيكون قياس مساوي أو قياس إيه؟ أولى. ما هو لو كان مساويا الفرع للأصل يبقى ده قياس مساوي، ولو كان الفرع يزيد عليه يبقى لما بقيت بقول قياس إيه؟ أولى. يقول ولا تساوي هنا. إزاي أنا ألحق الاستدبار؟ أنا ممكن ألحق الاستدبار بالاستقبال، لكن الاستقبال ليس كالاستدبار. مش كده ولا لا؟ هو انت لو ما تيجي تطلع تستقبل القبلة وتقول ما ممكن نجعل الاستدبار كالاستقبال، هذا لا يستوي، زي كيف يستويان؟ ما ده استقبال وده استقبال. ده انا لو جيت استقبلتك تقول ده انت بتحترين لو اقبلت على وجهتك ظهري. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تظاهروا لا تظاهروا من الظهر على معطيك ظهري. يبقى الاستقبال ليس كالاستقبال، بل هما يختلفان بل يتناقضان. فقال ابن دقيق العيد ولا تساوي هنا، فان الاستقبال يزيد في القبح على الاستقبال على ما يشهد به العرف. صح. ولهذا اعتبر بعض العلماء هذا المعنى فمنع الاستقبال واجاز الاستقبال كما فعل ابن عثيمين، مش كده ولا لا؟ واذا كان الاستقبال ازيد في القبح من الاستدبار فلا يلزم من الغاء المفسده الناقصه في القبح في حكم الجواز الغاء، لا يلزم الغاء الايه؟ المفسده الزائده في القبح في حكم الجواز. يعني لو جاز شرعا ان نلغي المفسده الناقصه في القبح اللي هي الاستدبار، لانها مفسده ناقصه قبح قلب ما نجيش نقيس عليها ايه؟ ما نجيش نقيس عليها الذي يزيد في القبح عليه. واخدين بالكم؟ انتهى الكلام الامام ابن دقيق، فرد عليه وقال له الامام الشافعي وفيه في كلام الامام ابن دقيق ما يحتاج الى ان نستشكل، وفيه ان دعوى الزياده في القبح ممنوعه، ومجرد اقتصار بعض اهل العلم على منع الاستقبال ليس لكونه اشد بل لانه لم يقم دليل على جوازه. وكلام الشوكاني هو اللي غير مسلم، خلي بالك كلام ابن خيف العيد اقوى بالفعل، هذا في القبح اقوى بدليل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المساق في الايه؟ في القبله، وقال ياتي وتفلته بين عينيه. قال كما قام على جواز الاستقبال، يعني عندنا دليل على جواز الاستقبال ولم يقم الدليل على جواز الاستقبال، فمن هنا خالف بعض العلماء. قال يرد عليه والتخصيص بالقياس مذهب المشهور الراجح، مع ان الامام الشوكاني ليس ممن يقول بالايه؟ بالقياس، خلي بالك، بس هو في باب المناظره، في باب المناظره يحتج على الخصم بايه؟ يحتج في باب المناظره والمناقشه على الخصم بما يعتقد، بما يعتقد حتى ولو كان هو لا يعتقد. فلذلك يقول والتخصيص بالقياس مذهب مشهور راجح، وهذا على تسليم انه لا دليل على الجواز الا مجرد القياس، وليس كذلك. فإن حديث جابر الآتي بلفظ أنه رآه صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام مستقبل القبلة نص في محل النزاع، لولا ما أسلفناه في الباب الأول من أن فعله. والإمام الشوكاني عاوز في الآخر يقول حاجة، إنه ليس هناك دليل لحل هذا الإشكال إلا إن لو تعارض القول مع الفعل أيهما المرجح؟ القول، لأن أدلة التأسي في القول أقوى من أدلة التأسي في إيه؟ في الفعل. فيقول لولا ما أسلفناه، يعني عنده أن حديث جابر الذي سيأتي بعد قليل هذا الحديث يقول عنه لولا نص في محل النزاع، لولا ما أسلفناه في الباب الأول من أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بنا كما تقرر في أصول. بعد ذلك يقول ويمكن تأييد المذهب الثالث من الأربعة بأن الاستدبار في القضاء ملحق بالاستدبار في البنيان، لأن الأمكنة أوصاف طردية ملغاة ويقطع فيه ما سلف، لأن عنده من الممكن أنك تقول إيه الفرق بين البنيان وبين الصحاري، فإن الأماكن أوصاف طردية ملغاة عند القياسيين في باب الإيه؟ في باب العلة. ولكن الأمر كما أسلمنا في الرد على المذهب الثاني، فالرد على المذهب الثاني هو الرد على المذهب الثالث. وأما المذهب الرابع ذلك نختار الشيخ ابن العثيمين، قال فلا مطعن فيه إلا ما ذكرناه من أنه لا تعارض بين قوله الخاص بنا صلى الله عليه وسلم وفعله، لا سيما اسمع بقى ورؤية ابن عمر كانت اتفاقية من دون قصد منه صلى الله عليه وسلم ولا من الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يكن ابن عمر يهدف إلى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال، ولا كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان من هدف النبي صلى الله عليه وسلم أن يري عبد الله بن إيه؟ ابن عمر. فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم لعامة الناس لبينه لهم صلى الله عليه وسلم، فإن الأحكام العامة لا بد من بيانها، فليس في المقام ما يصلح للتمسك به الجواب الا حديث عائشه الاتي ان صلح للاحتجاج. وهذا الحديث الذي يقول عنه حديث منكر اسلفنا القول فيه وسائل. قال: ومن جمله المستدلين بحديث ابن عمر القائلون بكراهه التنزيه، وفيه ما مر. وبقيه الكلام على الحديث تقدمت في الباب الاول. وانا عن النهارده كان هدفي ان احنا نحيطكم علما بهذه المناقشات العظيمه بين العلماء التي تعرفنا كيف كان يفسر ائمتنا، وكيف كانوا يستنبطون، وكيف كانوا ينزلون الاحكام، وكيف كانوا يتعاملون مع النصوص. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، لا مفيش بقى درس خلاص كفايه النهارده كده، عايزين نفهم اللي خدناه، ذاكروه بقى.